لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زلرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زلرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زلرا باندي گراني اي زمون د کلی گرانا طالب جانا اي زمون د کلی گرانا طالب جانا صدقه دي شما زرا باندې گراني لک مینا لک زرا باندې گراني صدقه دي شما زرا باندې گراني لک مینا لک زرا باندې گراني لک ستر بي اول مرا باندې گراني لك منا لك زرا باندې گراني زدين يم خير دي تا تدي تاليمي زدين يم خير دي تا تدي تاليمي زدين يم خير دي تا تدي تاليمي زدين يم خير دي تا تدي تاليمي زما جوان زما هر سرا باندې گراني لك مينا لك زرا باندې گراني زما جوان زما هر سرا باندې گراني لك مينا لك زرا باندې گراني لك سترگي اول مرا باندې گراني لك مينا لك زرا باندې گراني تساتون كده تساتون كيد دي خوري جانانا تساتون كيد دي خوري جانانا تساتون كيد دي خوري جانانا تپوهي كي چي پسرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني تپوهي كي چي پسرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني طول ولست لك زرا بغيك كي ساتي طول ولست لك زرا بغيك كي ساتي طول ولست لك زرا بغيك كي ساتي طول ولست لك زرا مجاهدا سمر خرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني مجاهدا سمر خرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك اوكي د هجران پور زوش پوکي لك اوكي د هجران پور زوش پوکي لك اوكي د هجران پور زوش پوکي لك اوكي د هجران پور زوش پوکي لك غم د جانان ترا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك غم د جانان ترا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني دټ کور د زړګي سرا ماز دي ګرا دټ کور د زړګي سرا ماز دي ګرا دټ کور د زړګي سرا ماز دي ګرا دټ کور د زړګي سرا ماز دي ګرا زدي مړ کړم بل تان را باندې ګراني لک مینا لک زړه را باندې ګراني زدي مړ کړم بل تان را باندې ګراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لك سترگي اولي مرا باندي گراني لك مينا لك زرا باندي گراني لكستر كي اول مره بعد جراني لك مين لك زرا بعد جراني.